بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في هذا الكتاب اللي هو كتاب الكبائر للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ووقفنا البارحة في كتاب المظالم، وعنوان الباب باب ظلم اليتيم، وذكر الآية إن الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذه فيها وعيد شديد للذين يأكلون أموال اليتامى، لأن اليتيم هو من فقد والده وهو في أمس الحاجة للمساعدة، فبدل ما يساعده هذا الرجل يأخذ ماله ويأكله. والله عز وجل بين على أن هذا الأكل الذي يأكله كأنما يأكله في بطنه نارا. ثم فيه وعيد آخر وهو أنه سيصل سعيرا ذلك يوم القيامة، فينبغي للإنسان أن يحذر من أكل مال اليتيم، فاليتيم في أمس الحاجة إلى المساعدة، فينبغي أن لا يظلم بأكل ماله. وكذلك ورد في الحديث نفسه اجتنبوا السبع الموبقات، وهذه الموبقات قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم. فهو جاء بآية من كتاب الله وبحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكرنا أمس وأكثر من مرة بأن شيخ الإسلام رحمه الله كتبه كلها الأدلة، إما آية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جاء بها الرسول عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام جاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك عندهم أشياء شاذة جاء بها، ولا نقول أنه معصوم قد يخطئ، ولكن أدلته كلها من الكتاب والسنة. نسمع التعليق من القارئ على ما ذكره الشارح، تفضل. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر كتاب المظالم باب ظلم اليتيم، قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث كما سمعتم أنه في الصحيحين، ولهما إلى البخاري ومسلم، وهذا تحذير للمسلمين، وينبغي لهم أن يجتنبوا السبع الموبقات. والصحابة كما قلنا حريصون أن يسألوا عن الأشياء التي يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لم يفهموا الغرض من ذلك، فلما قالهم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هن يا رسول الله حتى نجتنبها؟ فقال: الشرك بالله. والشرك أعظم الذنوب، وهو الذي لا يغفره الله عز وجل، وكثير من الناس يعملون أشياء شركية يظن أنها ليست شركية، فالدعاء والرجاء والاستغاثة والذبح هذه كلها عبادة لا يجوز لإنسان أن يصرفها لغير الله. الله يقول: فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وهذا منصوص عليه في كتاب الله. والإنسان يعجب من كثير من الناس يقرؤون القرآن لكن يتخطون هذه الأشياء ويعملون بالأمور الشركية التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها. ثم قال: والسحر. بدأنا البارح أن نتكلم في السحر، والسحر هو شيء خفي، وذكر العلماء على أنه ينقسم إلى قسمين: حاجة واضحة ظاهرة، وهي التي يعملوها بالعقد والتمائم التي يعملوها إما للتفريق بين الرجل وزوجته وإما لأي أمر آخر يعملون مثل ذلك العمل. والسحر بنص القرآن على أنه كفر والساحر كافر، والرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر على أن حد الساحر ضربه بالسيف. إذن السحر لا ينبغي الإنسان أن يتعاطاه لأنه كفر، فلا يجوز أن يتعلمه ولا يعلمه، ومنصوص عليه في كتاب الله بأنه لا ينبغي للإنسان أن يتعلم ذلك ولا أن يعلمه. ثم هذا السحر كما قلنا في القسم الثاني فيه تخيل، ليس حقيقي وإنما هو تخيل، وهذا في قصة ما جاء في مع موسى وفرعون، وحينما جمع فرعون السحرة لما جاء موسى وقال إني جئتكم ببينة فأرسل معي بني إسرائيل، قال له إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، فألغى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ماذا قال الجلساء الذي عنده؟ قالوا إن هذا عنده سحر، عنده سحر عظيم. قال لهم ماذا تأمرون، أيش رأيكم يعني؟ وهم رأيهم رأيه هو، فقالوا أرجه يعني أتركه لتعمل معه شيء، وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فجمع السحرة عدد كبير جدا، جاءوا والناس ينتظرون النتيجة. السحر لما جاءوا ذهبوا إلى فرعون، قالوا إيش لنا إن كنا نحن الغالبين؟ قال إنكم إذن من المقربين، يعني زيادة على ستأخذون ثم من المقربين خلاص. فرجعوا إلى موسى قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال موسى لهم ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا هي حيات تسعى، يعني شيء هائل خلاص. الله عز وجل أوحى إلى موسى أن ألقي عصاك، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، عرفوا أن هذا ليس بسحر. طيب لما سجدوا قالوا آمنا برب موسى وهارون. فرعون قال لهم ليش تقولون هذا الكلام؟ هذا العمل عملتوه لتخرجوا أهل المدينة منها، أنتم عملتم هذا قبل أن أقول لكم، قبل أن أعطيكم الإذن في مثل هذا. فماذا توعدهم؟ قال لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. السحرة اقتنعوا بأن هذا هو حق، قالوا آمنا برب العالمين، وطلبوا من الله عز وجل أن يفرق عليهم صبرا وأن يموتوا مسلمين. فالله عز وجل استجاب دعوتهم، وما زال يواصل فرعون، وتوعدهم وقالوا له جماعته تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم ونفوقهم قاهرون. وموسى أيضا قال لجماعته لما قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. استخلفهم في الأرض فترة، ولكن عملوا مرة أخرى، اتخذوا من الأشياء الموجودة عندهم عجلا له خوار، وغضب موسى عليهم. فالشاهد من هذا نحن حديثنا في قضية السحر، إذن السحر القسم هذا هو تخيلي، لأنه حشوا هذه الحاجة عندهم زئبق ورماه وصارت تتحرك، فلما ألقى موسى عصاه ذهب هذا السحر. الثانية من الموبقات أو الثالثة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يجوز للمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم وأن يقتله، فلا يقتل يعني بدون حق. الحق ما هو؟ إذا اعتدى هو وقتل وثبت عليه ذلك فيقتل قصاصا، أما تعتدي عليه وتقتله فهذا لا يجوز، هذا شيء محرم ولا ينبغي الإنسان أن يعمله. وأكل الربا، وهذه المصيبة الموجودة عندنا الآن، أكل الربا، هذا اللي في البنوك كلها هذه المعاملات 1% و5% و10%، هذا ربا صرف، ما في أي شبهة من الشبه. والله عز وجل قد توعد آخرة الربا كما في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني الكفار هم يعارضون في هذه الحاجات، فجاءهم الرد من الله عز وجل، أحل الله البيع وحرم الربا. البيع والشراء مباح ولو كسب فيه أضعاف، والربا محرم. هذا الربا لا تقبل منه صدقة، ولا يقبل منه عبادة، ولا يقبل منه حج، يعني لا يقبل منه شيء، فينبغي للمسلم أن يبتعد عنه. وأكل مال اليتيم هو الذي سبق ذكره في الآية، والتولي يوم الزحف حينما يكون المعركة بين المسلمين وبين الكفار المشركين، إذا تولى إنسان وشرد هذا لا ينبغي، وهذا كبير من الكبائر. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني القذف كان الإنسان يقذف إنسان يعني بالزنا بالسرقة بأي كبيرة من الكبائر وهو بريء من ذلك، فهذا لا ينبغي للمسلم. فهذه السبع الموبقات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يتجنبها، وأن يعظ أهله وجماعته ومن عنده بأن يبتعدوا عن هذه الأشياء، ولا سيما السحر. وذكرت لكم البارحة على أن بعض الناس أخبرونا بالفعل أن في سحر موجودين في هذه البلاد، جاءوا يستعملون السحر ويحتالون على المغفلين، على مساكين ناس عقولهم ما تدري فين هي. يقول له أعطني مثلا 1000 ولا 3000 وأنا أعمل لك حاجة تحصل ملايين. طيب هذا لو كان عنده عقل يفكر بعقله يقول أنت ما دام تبي تعطيني ملايين أعطي نفسك، ليش أنا تعطيني أنا تطلب مني 3000 ولا 10000 وتعطيني الملايين؟ لو كان عنده عقل ما يقبل منه هذا، ولكن ما في الناس مغفلين مساكين. طيب اقرأ لنا ومشي اللي استطعنا نكمل الليلة، وإلا ما كملنا في الدرس بكرة كمل، لابد نكمل الكتاب إن شاء الله. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات، وأولها الشرك بالله وقد سلف الحديث عنه، والثانية السحر، والسحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، وأما في الشرع فهو على قسمين: الأول حقيقي يؤثر بالأبدان، إما يقتل المسحور أو يمرض الجسم، وهو عبارة عن رقى وعقد وعزائم تؤثر في بدن المسحور وعقله، وهذا أعظم أنواع السحر. الثاني سحر تخيلي، وهو أن يخيل الساحر للناس الأمور على غير حقيقتها، فيخيل للناس أنه يسحب السيارة بشعره، أو أنه يطعن عينه بأسياخ حديد ولا تؤثر فيه، أو يأكل الجمر. هذا تذكرون قبل كم سنة يعني أشيع مثل هذا، أن في ناس يعني عندهم هذه القوة الزائدة عن اللازم، فالشعر حقه هذا يربط السيارة ويجرها بالشعر حقه. السيارة تحتاج إلى عدد يعني اللي يدف، ولا وهذا لا بالشعر حقه يسحبه، وهذا كله كذب، تخيل للناس أنه يسحب السيارة وهو ما يسحب السيارة، السيارة في مكانها، وإنما هذا يخيل لهم على أنه يسحب السيارة، ويخيل لهم أنه يأكل الجمر، يأخذ جمر ويأكله، وهو كلام كذب كله. هذا كلها يعني دجل، ومع الأسف أنها تنطلي على كثير من الناس، وتصبح الناس يصفقون وراها ويشوفوا خلاص السيارة ماشية بشعر هذا الرجل يسحب ويأكل الجمر. تفضل. صلى الله عليكم. وهذا مثل سحر سحرة فرعون لما ألقوا حبالهم وعصيهم وقد حشوها بالزئبق، فخيل للناس أنها تسعى. قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني سحروا أعين الناس، الناس يعني قلبوا عيونهم، وإلا شيء على حقيقته ما في شيء. نعم. والسحر بنوعيه كفر بالله، كما قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فجعل تعلمه وتعليمه كفرا، فقال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والسحر ضرر محض، قال الله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وهذا الساحر إذا ثبت عليه السحر إما بإقراره أو بالبينة فإنه يقتل حتما ولا يستتاب، قال عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف. وقد قتل 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الساحر: عمر وابنته حفصة وجندب بن كعب رضي الله عنهم. فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الراوي: فقتلنا 3 سواحر. وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها، وجندب بن كعب رضي الله عنه قتل ساحرا بحضرة أحد أمراء بني أمية كان يخيل للناس أنه يقتل الشخص ثم يحييه، فقرب منه جندب رضي الله عنه وقتله وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. هو صادق، إذا كان صادق يحيي نفسه. تعرفون هذا في قصة الدجال، ويأتي الدجال وكما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه ممنوع من دخول مكة والمدينة، ويأتي فيكون في الخارج خارج المدينة، وترجف المدينة بأهلها، فيخرج المنافقون يستقبلونه هناك، فهو يدعي الربوبية. الدجال يدعي الربوبية، فماذا يصنع؟ أخذ شابا وفي عيون الناس يعني قتله بالفعل، ومر بين، لما قسموا نصفين مر وقال له قم، قام. ماذا قال الشاب؟ قال: ما ازددت فيك إلا بصيرة، لأنك أنت الدجال. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه لن يستطيع أن يعمل معه شيء بعد ذلك، حاول أن يذبحه ما استطاع. فالشاهد من هذا أن هذا دجل، يعني السحر يعمل مثل هذه الأشياء، تلبيس على الناس وأكل أموال الناس بالباطل. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والثالث قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، فالمؤمن لا يجوز قتله إلا بإحدى 3، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الذي حل دم المسلم. أما ما يحدث الآن مما يسمونه جهادا ويقتلون المسلمين رجال ونساء وأطفال، فهذا كله عبث، وهذا كله افتراء على الله، والجهاد ليس هكذا. الجهاد إذا كان هناك فيه يعني أمير للمسلمين صحيحا، ويريدون أن يغزوا الكفار ويقاتلونهم، فهو هذا الأمير هو الذي يجيش الجيش، وهو الذي يدبر أموره. أما فوضى هكذا بهذا الفعل الذي نسمعه، ويأتون الناس الآن من كل البلدان. في واحد سألني البارحة أن في جماعة عندهم يبغون يقيمون الخلافة، فينه؟ ما أشوفه، عليه ثوب كان أصفر. وأنا طلبت منه، قال لي أنه، قال لي أنه في الجامعة في الكلية، فقلت تسأل المدرسين وتخبرني، فأنا ما أشاهده. فالشاهد أن هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة وأنهم سيقومون الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية ما تقوم إلا إذا رجع المسلمون إلى دينهم، لأن الله عز وجل أخبرنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله عز وجل بهذه الرسالة العامة الشاملة للبشرية كلها، أنه هو الذي سن لنا الطريقة التي يمكن أن يقتل بها من يقتل. وهنا جاء هذا الحديث: لا يحل دم المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، الذي يزني وهو ثيب بمعنى أنه قد تزوج محصن، والنفس بالنفس، الذي يقتل واحد يقتل به، والتارك لدينه المفارق للجماعة، الذي يخرج على المسلمين. فهذا هو، هذه الثلاثة الأشياء هي التي يحل بها قتل النفس. أما ما يعمل هذا ويسمى جهاد، هذا كله افتراء وكذب ودجل على الناس. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا في المؤمن، وكذلك الكافر المعاهد والمستأمن، فهو داخل في قول الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. هذا المعاهد هو كافر في الأصل، يعني نصراني أو يهودي، يعني على غير دين الإسلام. فإذا كان في عهد أو مستأمن جئت به مثلا سائق لك يشتغل عندك، فما ينبغي مثل هذا أن أن يعتدى عليه لأنه آمن. وهذا الحديث كما سمعتم على أن من قتل معاهدا يعني لم يرح رائحة الجنة ورائحتها من مسيرة 40 عاما، وهذا اللي يفعلون مثل هذا الفعل الآن موجودين، لكن ما تركوا لا مسلم ولا غير مسلم. يعني هؤلاء المجاهدون الآن في الدنيا هذه اللي نشاهدها ونسمعها ما تركوا لا مسلمين ولا غير مسلمين، كلهم سوى عندهم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قتل الخطأ فإنه إذا قتل المعاهد خطأ ففيه دية مسلمة إلى أهله وكفارة. هذا المعاهد. كما قال تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذه النفس التي حرم الله التي لا يجوز قتلها إلا بالحق، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم. والرابع أكل الربا، وهو من أخبث المآكل والمكاسب، وقد جاء الوعيد الشديد عليه في القرآن الكريم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. أنتم فهمتم الآن الربا إيش معناه؟ هو ما هو مستعمل الآن عند الناس، الواحد يصلي في المسجد ويذهب إلى البنك ويقول: أنا أريد أفتح لي معمل، أفتح لي تجارة، فيطلب منهم 100,000 مثلا، 100,000 يطلبون منه 10%، هذه 10% يأخذوها أولا، بدل 100 يعطوه 90,000، يأخذون 10 حقهم هذه، هذا هو الربا، 1%, 10%, 5%، هذا هو الربا بعينه الذي يعمل في البنوك. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه العادة القبيحة. هذا الربا لا يجوز أكله، لا يجوز التعامل به، لا يصح الحج به، يعني كل التعامل به حرام، فينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والربا ممحوق ولو تضخمت الأموال العائدة منه. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات بالإتلاف والنكسات الاقتصادية، أو يمحقها بنزع البركة منها. فآكل الربا لا ينتفعون بالأموال، لأن الله يذهب بركتها ويمحقها، ولا تقبل منهم الصدقات منها، ولا يقبل حجهم منها، ولا صلتهم منها، وإنما يبارك الله بالمال الطيب المكتسب من الحلال، فينميه في الدنيا بالبركة ويثيب عليه في الآخرة. نعم. تفضل. الخامس أكل مال اليتيم، وقد سبق الحديث عنه. السادس التولي يوم الزحف، وذلك إذا التقى المؤمنون والكفار والتحم القتال بينهم أو تقاتل الجيشان، فلا يجوز لمن حضر من المسلمين أن ينصرف ويترك القتال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم، هذا هو القتال المشروع، يعني حينما يكون الجهاد في سبيل الله. نعم. قال حفظه الله: فالتولي يوم الزحف من السبع الموبقات. السابعة قذف المؤمنات الغافلات، يعني أن يرمي بالزنا امرأة عفيفة مسلمة غافلة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وقال جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم هذه هي السبع الموبقات والعياذ بالله. على كل حال، يعني الرمي، رمي المحصنات الغافلات، سمعنا الجزاء لمن ارتكب ذلك، هذا الجزاء أنه في الدنيا الشهادة لا تقبل، وينبغي أن يجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني الأربعة الشهداء يأتون يشهدون بأنهم شاهدوا نفس العملية، ما هو الشاهد يقول والله شفت رجل وامرأة دخلوا الحوش هذا ودخلوا هذا، ما ينفع ولا يقبل، لأن الله عز وجل لا يحب أن تشيع الفاحشة، ولهذا شدد فيها. فلا بد من أربعة شهود ويشهدون بأنهم شاهدوا العملية بالفعل. لو شهد ثلاثة وتأخر واحد الثلاثة يجلدون، الثلاثة يجلدون ويؤدبون، لأن هذا رمي منهم لهذا الذي هو محصن. فينبغي أن يفهم هذا على بابه، وأن هذه الجريمة من الجرائم التي ينبغي أن يتجنبها المسلم، لأن عقابها في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ما في شهادة، شهادة مردودة ثم يجلد أمام الناس هذا العمل الذي يسير عليه، وفي الآخرة ربنا يعاقبه بما يستحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غصب الأرض. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياها يوم القيامة من سبع أراضين، أخرجاه. هذا الحديث في الصحيحين، وهذه كبيرة من الكبائر. واقتطاع لهذا الشبر من هذه الأرض يطبق يقلد يوم القيامة، يطوق يعني من سبع أراضين. وهذا فيه دليل على أن الأراضين السبع مثل السماوات السبع، هذا الحديث يدل على هذا المعنى. فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. وما هو هذا الذي يعمله؟ يعني المراسيم، الحدود، هذا الحد يفصل فلان عن فلان، فيأتي هذا الرجل فيأخذ هذا المرسام وينقل من هذا المكان لهذا المكان. فإذا أخذ الشبر فقط هكذا يطوق يوم القيامة من سبع أراضين. فينبغي المسلم أن يتجنب ذلك. وهذا يحدث، وكثيرا ما يحدث في البادية، يعني بين أهل الأراضي الموجودين في البادية يعملون مثل هذه الأعمال ويحدث منهم مثل ذلك. وقد يحدث أيضا في الأراضي التي تباع الآن وتخطط، فقد يحدث مثل هذا. فمن عمل مثل هذا العمل فهذا جزاؤه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن المظالم التي هي من كبائر الذنوب غصب الأرض، وهو الاستيلاء عليها بغير حق، فإن من غصب شيئا منها طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، يعني تخسف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق يحمله فيعذب به. وسعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ادعت عليه امرأة مجاورة له أنه أخذ أرضها، فقال: أنا آخذ أرضها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا في المساحة الكلية، فكيف بالذي يقتطع المساحات؟ فإنه يطوقها من سبع أراضين يوم القيامة. ودل الحديث على أن الغصب كبيرة، وأن غصب الأرض أعظم من غصب غيرها، إذ لم يروى فيه هذا الوعيد الشديد. ودل الحديث على أن الأرض طباق كالسماوات، وأن من ملك أرضا ملك ما تحتها، فله أن يحفر فيها، وما وجد فيها من كنوز أو معادن جامدة فهي ملكه، لأنها من أجزاء أرضه. وكذلك يملك هواءها، فله أن يبني فوقها ما لم يضر بمن يجاوره. نعم. هذه القصة لسعيد، هذا سعيد بن زيد وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكر في القصة أن هذه المرأة دعت عليه هذه الدعوة، فدعا عليها إن كانت كاذبة، فالله عز وجل سينتصر منها، فهلكت في أرضها هذه التي تدعي فيها، سقطت في بئر فيها. وينبغي للمسلم أن يتجنب دعوة المظلوم، فهي ادعت عليه ظلما وتبين ظلمها. وهو كما قال هذا القول كما سمعتم، يقول: أنا يمكن أخذ من أرضها شيء، وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك القول. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الظلم في الأبدان. عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من أم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررا. رواه أبو داود والطبراني بسند جيد. بقى عن الأول الذي سبق: وكذلك يملك هواءها، فله أن يبني فوقها ما لم يضر بمن يجاوره. فإذا كان هذه العمارة يقيمها الإنسان في أرضه ولكن تضر بجاره، فهذا لا ينبغي، لأن هذا ضرر، أما كونه يعمل في الهوى يعمل ما يشاء ولكن لا يضر بالآخرين، وكذلك يحفر في الأرض يحفر ولكن لا يضر بالآخرين. هذا الحديث الذي سمعنا، الظلم في الأبدان، ثلاثة يقبل لا يقبل الله منهم صلاة: من أما قوما وهم له كارهون. هذا الإمام الذي أما هؤلاء المجموعة وهم كارهون له، إن كان كرهم له بحق بمعنى أنه مبتدع، أنه يأتي بأشياء ما تصلح في الصلاة، فهذا لا مانع. لكن إذا كان بعض الناس يعني يقيمون الدعوة على هذا الإمام وكلامهم مو صحيح، فهذا غير مقبول منهم. إذن هذا الحديث يدل على مثل هذا الرجل الذي يعني أم جماعة وهم يكرهونه، إذا كان هذا الكره يعني بحق فهذا الحق يعني ينفذ، بمعنى أنه يمنع من الصلاة بهم ويأتوا بإمام آخر. لكن إذا كان بباطل هذا لا ينبغي أن يكون، وهذا يحدث يعني بين الناس موجود. ثم أيضا رجل يأتي الصلاة دبارا، بمعنى أنها إذا انتهت الصلاة جاء، أو إذا خرج وقتها جاء، وهذا فيه وعيد الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. ينبغي الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها، لأن الله عز وجل حينما أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم ونزل في صبيحة ذلك اليوم، جاء جبريل وصلى به الأوقات في اليوم الأول في أول الوقت، واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. الآن نحن نعرف بالساعات بالعلامات الموجودة أن صلاة الظهر من كذا إلى كذا، وصلاة العصر من كذا إلى كذا، وهكذا. فينبغي الإنسان أن يأتي بالصلاة في وقتها. وأرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل هذا إما وادي في جهنم، وإما دعاء على هذا بالويل. الساهي ليس المقصود بالساهي الذي يسهو في الصلاة، لأن الذي يسهو في الصلاة يسجد سجدتين، من سهى في الصلاة يسجد سجدتين. المقصود بالساهون هنا الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. فويل للمصلين، المصلين ما لهم ويل، المصلون لهم للجنة، لكن هذا الدعاء على من؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن وقتها. يقول الذي ينبه الناس الصلاة يقول المعبود باقي، ما حد قال لك المعبود يموت، المعبود حي لا يموت، لكن هذا المعبود قال لك تصلي في هذا الوقت. إذن أنت تأتي بالصلاة في وقتها. وكلنا نعلم على أنك لو اتفقت مع عامل يعمل لك من الساعة كذا إلى الساعة كذا، لو تأخر الساعة الأولى ما تحسبها له، إذا طالبك تقول له أنت ما جيته. إذن كيف الله عز وجل يحدد لك وقت لهذه الصلاة؟ مثل ما هو الآن التحديد في الحج، الحج عرفة، يعني السنة كلها فيها يوم واحد، إذا جيت في هذا اليوم فلك الحج بشروطه المعروفة، وإذا ما جيت كل السنة لو تذهب ما لك شيء. إذن كل شيء محدد وتوقيت من الله عز وجل، من رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول الذي يقوله لا يقول إلا عن الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذا لابد منه. إذن الصلاة إذا أخرت عن وقتها ففيها هذا الوعيد في هذا الحديث كما سمعنا أنه رواه أبو داود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على صلاة الجماعة وبين على أنها واجبة. وكما قلت لكم ننبهكم على هذا، تجدون في بعض كتب الفقه صلاة الجماعة سنة، هذه سنة، الإنسان يقول السنة إن فعلتها تؤجر عليها وإن تركتها ما في شيء، هذا المعروف في السنة. لكن ليس المقصود به السنة هي هذه، المقصود بهذه السنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ابن مسعود يقول: كنا نأتي بالرجل يهادى بين رجلين حتى يوقف في الصف، مريض تعبان، ونأتي به حتى يوقف في الصف. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا، لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فما يهم بهذا إلا على أمر واجب. إذن إذا سمعنا وقرأنا في كتب الفقه وغيرها صلاة الجماعة سنة، فمعناها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قد هم بهذا الهم على الذي يترك الصلاة ويأخرها عن وقتها. نعم تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: الظلم في الأبدان يكون بالقتل أو بالضرب. نعم. وأما هذا الحديث: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، هذا فيه وعيد شديد لهؤلاء الثلاثة الوارد ذكرهم. وأولهم: من أم قوما وهم له كارهون، أي يكرهونه بحق، أما إن كانوا يكرهونه عن هوى بغير حق فلا، فإنه لا يدخل في الوعيد الوارد في هذا الحديث. وأما إن كانوا يكرهونه بحق، كأن يكون لأمر مذموم في الشرع لبدعته مثلا أو فسقه، فهذا لا تقبل صلاته، فلقد جاء في الحديث كذلك أن صلاته لا ترفع فوق رأسه. نعم تفضل. قال حفظه الله: والثاني: من أتى الصلاة دبارا، يعني يتأخر عن الصلاة مع الجماعة حتى تفوته، أو يتأخر عن الصلاة في وقتها حتى يخرج الوقت، هذا لا تقبل صلاته. والثالث: ورجل اعتبد محررا، أي اتخذ الحر عبدا، فالأصل في الإنسان الحرية، فلا نسلب حريته إلا بأمر شرعي، كأن يسبى في الجهاد في سبيل الله. ولهذا فإن الذين يسرقون الأحرار الصغار ثم يبيعونهم فهؤلاء لا تقبل صلاتهم. أنتم سمعتم عن الأطفال الصغار الذين يسرقون الآن ويباعون، يعني يسرقونهم ويسافرون بهم ويبيعونهم مساكين. هذا الحديث كما سمعنا أن هؤلاء الذين يعملون هذا العمل لا ينبغي، وصلاتهم غير مقبولة، وأعتقد أن الذي يتعاطى مثل ذلك أنه يمكن أنه ما يصلي. الذي يعمل مثل هذا العمل يظهر أنه ما يصلي، لو كان يصلي ما عمل مثل هذا العمل. يسرق طفل يعني من أمه بأي وسيلة من الوسائل ثم يعمل مثل هذا العمل. ويمكن بعضهم قد سمع في المطارات أنه يقبض على مثل هؤلاء، سمعتم مثل هذا النوع، يسرقونهم ويذهبونهم إلى تلك البلاد ويبيعونهم. فهذا يعني ممكن 90% أو أكثر أنه ما يصلي، لو كان يصلي ما عمل مثل هذا العمل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. يعني أيش معنى جرد ظهره؟ هو أراد أن يعتدي على إنسان ويضربه. الثياب قد يعني تخفف يعني من الألم، لكن هذا يريد يعني يشتد عليه بالضرب، فثيابه يسحبها من ظهره ويضربه على ظهره مباشرة. فهذا وعيده: من جرد ظهر مسلم بغير حق، يعني لو كان ارتكب جريمة من الجرائم ويحتاج أن يجلد فيها هذا يعني ممكن، لكن هذا اعتدى عليه بغير حق وعمله هذا العمل، يعني عراه عن ثيابه ليضربه بغير حق ليشتد عليه الألم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. فقد دل هذا الحديث على أن من فعل هذا فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر. يعني هذه الأحاديث التي سمعتم والأشياء التي وردت فيها هي كبائر، والكتاب اسمه كتاب الكبائر، وكررنا أكثر من مرة على أن هذه الكبائر لا تخرج صاحبها من الإسلام، لكن لا بد أن يعاقب عليها، إما يطلب السماح ممن ارتكب في حقه ذلك، وإما يؤدب، وإذا لم يؤدب في الدنيا فسيعاقبه الله عز وجل على ذلك في الآخرة. والكبائر يعني عند أهل السنة والجماعة على أنها لا يخلد صاحبها في النار، ولكن يعاقب عليها، فإذا ارتكب إنسان حدا من الحدود ينبغي أن يقام عليه الحد، فإذا لم يقام عليه الحد في الدنيا فسيقام عليه في الآخرة. فينبغي المسلم وهو في هذه الدنيا أولا أن يجتنب ذلك، وإذا وقع فيها فعليه أن يتوب قبل أن يأتي لليوم الذي لا توبة فيه ولا شيء يفدى به إلا الأعمال، إذا كانت أعمال صالحة أخذت منه، وإن لم تكن عنده أعمال صالحة أخذ من سيئات الذين ظلمهم وطرحت على ظهره وألقي في النار. نعم صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: من جرد ظهر مسلم بغير حق، يعني عراه من ثيابه ليضربه بغير حق ليشتد عليه الألم، لقي الله أي يوم القيامة وهو عليه غضبان. فقد دل الحديث على أن من فعل هذا فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الظلم في الأموال. وفي الصحيح: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. عرفنا كلمة وهو مؤمن بمعنى ليس كامل الإيمان. وقوله ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني إذا أخذ مالا كثيرا، أخذ حاجة يعني تلفت النظر والناس ينظرون إليها، أما لو أخذ حاجة بسيطة ريال ريالين هذا إن شاء الله ما في شيء، لكن إذا أخذ مبلغ من المال أو أي حاجة يعني تلفت النظر، هذه هي التي يكون عليها هذا العقاب ويكون عليه هذا الإثم فيعاقب بذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينتهب نهبة. الانتهاب هو الاغتصاب، مثل ما كانت العرب عليه في الجاهلية من الغارات وأخذ أموال الناس قهرا، وكذلك من يسرق الأموال أو يأخذها بالخديعة والغش. فمال المسلم حرام لا يؤخذ إلا بحق. وقوله صلى الله عليه وسلم: يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يعني هي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم ينظرونها يطلبونها. أما إن كان ما أخذه يسيرا لا يطمع فيه فلا يدخل في هذا الوعيد، لكنه لا يجوز له ذلك. وقوله لا ينتهبها وهو مؤمن، أي الإيمان الكامل، وهذا يدل على أن الانتهاب كبيرة. النهب وأخذ أموال الناس بالباطل من الكبائر، فالشيء الكبير هو الذي فيه هذا العقاب، الشيء القليل لا يجوز للإنسان أن يأخذه، الشيء القليل حرام لا ينبغي للإنسان أن يأخذه، لكن النهبة الكبيرة هذه هي اللي في هذا الوعيد الشديد. نعم. صلى الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خذلان المظلوم. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه مرفوعا: من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه أحمد. ولأبي داود عن جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما مرفوعا: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. هذا مما يدل على الإخوة في الإسلام، والله عز وجل قد أمر بذلك: إنما المؤمنون إخوة. فهذا العمل الذي يعمل بهذا الشخص يجب عليك إذا كنت تستطيع أن تدفع عنه هذا القهر فتدفعه عنه، أما إذا كنت لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا ينبغي مثل هذه الأشياء التي ترتكب، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأشياء، على المسلم أن يتجنبها وألا يرتكبها، وإذا وجد مظلوما عليه أن ينصره بقدر استطاعته، لأن الإنسان يعني ينبغي له أن يكون مع أخيه المسلم، فلا يجوز له أن يشاهده وهو يعمل به مثل هذا العمل ولا يرفع عنه ذلك الظلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: من الواجب على المسلم نصر المظلوم، فيتعين على المسلم أن يساعد المظلوم ويخلصه من ظلمه إذا كان يقدر، فإن تركه وهو يقدر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. هذه الكبيرة معناها للتارك، أما اللي يعني يباشر ذلك العمل فهذا ما في كلام يستحق ذلك، لكن هذا الذي يقدر يرفع عنه ولم يرفع عنه هو ارتكب كبيرة من الكبائر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده مسلم، يعني في بدنه أو ماله أو عرضه، فلم ينصره أي يدفع عنه الظلم، وهو أي والحال أنه يقدر أن ينصره، أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فدل الحديث على أن هذا من كبائر الذنوب، فإن الأصل في المسلم أنه يدافع عن أخيه كما يدافع عن نفسه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، هذا كالحديث الذي قبله: فمن تكلم عنده في عرض مسلم فلا بد له من أن يذب عن عرض أخيه، فإن ترك ذلك وهو يقدر كان جزاؤه أن الله يخذله في موضع يحب أن ينصره فيه، ومن نصر أخاه في موضع يذل فيه فإن الله ينصره في موضع يحب أن ينصر فيه، فإن الجزاء من جنس العمل. وعلى هذا فالذين يحضرون المجالس التي يقع فيها غيبة ونميمة ولا ينكرون ذلك، ولا سيما إن كان من اغتيب من ولاة أمور المسلمين وعلمائهم، فالأمر أشد، وذلك لأن العلماء والولاة هم الذين بهم يستقيم أمر الأمة، فلا بد من الدفاع عنهم لأن ذلك دفاع عن الدين وحماته. يعني الغيبة والنميمة فيها وعيد شديد في كتاب الله عز وجل، فيبغى الإنسان أن يتجنبها. وهو الآن يتكلم عن أشياء تحدث، الناس يجتمعون في مجالس من مجالسهم، إما يشربون الشاهي والقهوة والأحاديث ثم ينزلون على الناس، يعني في هذه الجلسة يمكن أهل الحارة اللي عندهم يتركون ولا واحد، يتكلمون في هذا وهذا وفي هذا، وهذا لا ينبغي. فهو يقول أنه إذا كان فيه مجلس وفيه من يتكلم في أعراض هؤلاء فيجب على السامع أن يذب عنهم وأن ينصح هؤلاء ويحذرهم، لا سيما إذا كان الحديث عن ولاة الأمر وعن العلماء، وهذا يحدث. العلماء الآن يقولون علماء السلاطين، أظنكم تسمعون مثل هذا الكلام أنه يوجد، بمعنى علماء السلاطين أن الذي يريد السلطان ينفذه له، أما أنهم ينفذون حكم الله هذا لا غير موجود. فمثل هذا الكلام الذي يقال لا ينبغي أن يقال، لأن هذا لا يجوز. إذا كان عندك نصيحة لولي الأمر فقدمها، إن كنت تستطيع أن تقدمها مباشرة قدمها، وإلا تتصل بالشخص الذي يمكن أن يقدمها يقدمها له. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما. ثم الكلام في العلماء، فإذا قضينا على خليفة المسلمين على أمير المؤمنين ورجعنا للعلماء وقضينا عليهم، إيش الذي يبقى؟ ما بقي شيء. وهؤلاء هم حماة الدين، فمعنى أنك تتكلم في دين الله عز وجل. إذن ينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هذه الأشياء، وإذا سمعت من يتحدث في المجالس في هذه الأشياء فعليك أن تنصحه وقل له قدم نصيحتك له. أما تقول العلماء علماء سلاطين، العلماء علماء كذا، هذا الحقيقة ما ينبغي، وهذا كله افتراء. علماء السلاطين يعني قد يكون موجودين في بعض البلدان، لكن البلدان هذه ما فيها شيء. أنا أؤكد على هذا الكلام وأكرره على أن العلماء الذين عندنا ينصحون بقدر ما يستطيعون، ولا يكتم النصيحة لا عن ولي الأمر ولا عن غيره، والحكم عندنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والناس يعرفون ذلك في المحاكم. المحاكم تطبق شرع الله على الكبير وعلى الصغير. من تقدم للمحكمة في قضية من القضايا وثبت ما ادعاه شرعا يعطى حقه، وهذا كل الناس يعرفونه. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما وأن لا يتكلم في أعراض الناس ولا يتكلم في العلماء، لأنه لما يتكلم في العلماء يتكلم في الدين، وهذا لا يجوز للمسلم أن يقوله. عنده نصيحة جزاه الله خير يقدمها، والنصيحة مقبولة، ما حد يرد النصيحة أبدا. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم، وقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقول الله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية. نعم، هذه الأخوة بين المسلمين يجب على المسلمين أن يقوموا بها. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، قد يحدث الخلاف بين جماعة وجماعة، فهؤلاء كلهم إخوة، إخوة في الإسلام، إخوة في الدين، مهم في النسب. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، بمعنى إذا صار خلاف بين جماعتين فتصلح بينهم، والله عز وجل أمر بالإصلاح بينهم، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. وقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني إذا تركت ذلك فالله سيأتي بهؤلاء الذين يقومون بهذا العمل. نسمع التعليق لأنه تعليق طيب وواسع، فنسمع القارئ. تفضل. حسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا من حقوق الأخوة في الإسلام، وهو يتضمن مسألتين: الأولى الأخوة في الإسلام، والثانية حق المسلم على المسلم. أما الأخوة في الإسلام فإن الله تعالى جعل المؤمنين إخوة لا في النسب وإنما في الإسلام، فالإسلام يجمع بين العربي والعجمي والذكر والأنثى والعبد والحر والغني والفقير، وهذا شيء واجب ودائم، فالمؤمن أخو المؤمن من أول الخلق إلى آخرهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الغل ما يوجد إلا عند الناس الخبثاء الذين لا خير فيهم، يعني المؤمنون الذين نشروا الإيمان، ولا سيما في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز لمسلم أن يكون في قلبه غل على هؤلاء الذين نشروا هذه الدعوة في العالم كله، وفي موجودين من هذا النوع. فالأخوة في الإسلام ينبغي الإنسان أن يقف عندها وأن يعمل مثل ذلك، ولا فرق بين العجمي والعربي والأسود والأحمر، كلهم لآدم وآدم من تراب، والله عز وجل لم يفضل بينهم إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسنسمع هذا في هذه السورة التي هي سورة الحجرات وغيرها من السور. تفضل. قال حفظه الله تعالى: فالمؤمنون إخوة في الماضي والحاضر والمستقبل، لا تنفصل هذه الأخوة حتى في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اسمعوا هذه الآية العظيمة في سورة آل عمران واقرؤوها واقرؤوا شرحها: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني العرب خاصة كان ما بينهم الغارات والقتل والنهب والسلب، حتى جاء الإسلام، فالإسلام قضى على تلك النعرات القبلية كلها وجعل المؤمنون كلهم إخوة. نعم. تفضل. حسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولقد كان العرب قبل الإسلام عبارة عن قبائل متفرقة تغزو بعضها بعضا ليس بينها إلا العداوة والتناحر، ثم لما جاء الإسلام أصبحوا متوحدين بالإيمان، فكانوا من قبل أعداء فانقلبت هذه العداوة إلى أخوة، والذي قلبها إنما هو الإيمان. لذلك أمرهم الله تعالى بأن يتذكروا هذه النعمة التي جعلتهم إخوة متحابين، ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الله تعالى. ولهذا قال سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني الإنسان لو أراد أن يؤلف بين قلوب الناس ما يستطيع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول: لو أنفقت ما في الأرض كله، هذا لا يمكن أن يؤلف بين قلوبهم ولكن الله الذي ألف بينهم. عداوة مستمرة بينهم في الليل والنهار، ولما جاء الإسلام ودخل الإيمان في قلوبهم أصبحوا أخوة، يعني بعضهم ينصر بعضا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالأخوة بين المؤمنين ثابتة وراسخة لا يزحزحها شيء إلا الكفر، والمؤمنون لا يفرق بينهم شيء، وإن حصل بينهم ما يكدر صفو هذه العلاقة، فإن الواجب على المسلمين أن يسارعوا إلى إزالة ذلك. وسورة الحجرات جاءت تتحدث في هذا الموضوع، فقد جاء فيها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا تحذير من النمام الذي يحرش بين المؤمنين ليوقع العداوة بينهم، ولذلك قال الله: فتبينوا، أي تثبتوا مما بلغكم ولا تقبلوا أخبار النمام، لأن هناك نمامين يعملون بالوشاية بين المؤمنين، وأنه يجب على المسلمين أن يتأكدوا من خبر هذا الفاسق حتى لا يصيب جماعة منهم بجهالة فيحصل الندم. هذا توجيه من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني تبينوا وتأكدوا حتى تعرف على أن هذا القول صحيح. أما أنك تأخذ مباشرة وتقيم العداوة بينك وبين هذا الرجل، فهذا جاء من هؤلاء النمامين الذين يريدون يفرقوا كلمة المسلمين. وتعرفون القصة التي ذكرناها، وهي تروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه جاءه رجل وقال: فلان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، قال: إن أردت جئنا به، وإن أردت العفو عفو عنك فقال العفو. هذا الذي يأتيك بهذا الشيء سينقل منك للآخر ما دام جاءك وقالك فلان قال كذا وفلان قال كذا، إذن أنت إيش الفرق بينك وبين فلان؟ سيأخذ منك وسيرجع إليه وسيقول فلان قال كذا وقال كذا. فقطع الطريق على مثل هؤلاء أن يقال له إذا كان عندك نصيحة تقدمها له، وإذا كان عندك سوء فلا ينبغي أن تعمل مثل هذا، هذا أخوك في الإسلام فلا ينبغي أن تغتابه. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وذكر الله في الآيات أنه لو حصل بين المسلمين قتال فإن الذي قاتل المؤمنين يكون باغيا، ولهذا يجب أولا أن يسعى بالصلح بين المتقاتلين من البغاة وأهل العدل، فإن رفضت الفئة الباغية فإن المسلمين يقاتلون هذه التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن رجعت الفئة الباغية فيكون الإصلاح بالعدل دون محاباة لطائفة على حساب الأخرى. قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أنتم تسمعون ما يحدث في هذه الدنيا الآن، والذين يريدون أن يصلحون كما يقولون، وهم يمكن يفسدون أكثر مما يصلحون. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، فما يحدث بين المسلمين الآن لا يجوز للمسلمين أن يعملوا ذلك، وإنما يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. فلو كان أرادوا الحق فالحق أبلج والحق واضح، لكن عندهم عقائد فاسدة يريدون يطبقوها على المساكين، وهذا الذي يعمل الآن. تشاهدون وتسمعون مثل هذه الأعمال التي تعمل بالمسلمين، والله عز وجل هو الذي يرحمهم وهو الذي يرفع عنهم ذلك. وأما الدول الأخرى التي تقول أنها تسوي كذا وتسوي كذا، هذا كله كذب وافتراء، كلهم يتبعون مصالحهم، لأنهم لا يؤمنون بالله الإيمان الصحيح، وإنما يؤمنون بمصالحهم التي يريدون تنفيذها وتطبيقها. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم بين الله سبب هذا الإصلاح فقال: إنما المؤمنون إخوة، فلا تنتفي صفة الإيمان عنهم حتى مع كل ما حصل بينهم. وكذلك نهى الله تعالى عن السخرية التي هي من عوامل التفرقة بين المسلمين، فما دام أنه مؤمن فلا يجوز أن تسخر منه وقد أكرمه الله بالإيمان، فالعبرة ليست بالمنظر والهيئة وإنما بالقلوب، فلا يجوز للمؤمن أن يسخر من أخيه المؤمن، فربما يكون الذي تسخر منه عند الله خيرا منك، فالمؤمنون يجل بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعضا مهما اختلفت مناصبهم ومظاهرهم ومراتبهم، فإن الإسلام قد آخى بينهم، فدل هذا على أن السخرية كبيرة من كبائر الذنوب. قال حفظه الله تعالى: وكذلك فإن من أسباب العداوة لمز المؤمنين بتنقصهم، كما قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، وهذه هي صفة المنافقين، فلقد لمزوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله تعالى عن هؤلاء فقال: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وقال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة. ومما يؤجج العداوة بين المسلمين التنابز بالألقاب، قال الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، واللقب ما يشعر بالمدح أو الذم، فإن كان يشعر بالمدح فلا بأس به، وإن كان يشعر بالذم فلا يجوز، فالأصل في المسلم ألا يلقب أخاه بما يشعر بالذم، ومثله تلقيب الجماعات، كأن يلقب جماعة من المسلمين بما يشعر بالذم حتى وإن كان على خلاف معها، فالأصل في المسلم أن يرد الخلاف للحق، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم قال الله عز وجل: بئس الاسم الفسوق، يعني التنابز بالألقاب، ثم قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. حصر الظلم فيهم لشدة ظلمهم، أي إن الذين لا يزالون هذا دأبهم ها هم الظالمون. ثم إنه قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فالأصل في المسلم العدالة، فلا يجوز أن يساء الظن به، فتجنب الكثير من الظلم حتى لا تقع في الظلم الآثم. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. فالأصل في المسلم العدالة، فلا يجوز أن يساء الظن به، فتجتنب الكثير من الظن، تجتنب الكثير من الظن حتى لا تقع في الظن الآثم. فينبغي للمسلم أن لا يظن بأخيه إلا الخير، إذا وقع في نفسه شيء أن عنده كذا وكذا فينصحه ويبين له ذلك، هذا الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم إنه سبحانه قال: ولا تجسسوا، أي لا تتبع عورات إخوانك بل اغفل عنها، كما نهى كذلك عن الغيبة فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فلا تتحدث عنه في المجالس، فإن رأيت منه شيئا يسوءك فناصح، وإلا فقد شبه الله فعل من ارتكب هذا الإثم بالذي يأكل لحم أخيه ميتا. ثم إنه سبحانه أرجعهم إلى الأصل، فلا فضل لبعضهم على بعض من جهة الأصل، لأنهم آدميون، العربي والأعجمي والأبيض والأسود. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه النتيجة التي ينبغي للمسلمين أن يعودوا إليها، فهذا قول الله عز وجل: ما في فرق بين الناس، لأنهم كلهم من آدم وحواء، وآدم من تراب. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما وأن يكون متقيا، والتقوى كما عرفتم امتثال الأوامر واجتناب النواهي.